صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك ان شاء الله الشهيد. وبعد ان عشنا مع هذه التلاوة المباركة لقارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود اسماعيل الشريف في هذه الليلة القرآنية التي نشارك فيها أخا عزيزا علينا وهو الزميل الأستاذ مدحت أحمد حمودة. كنا نعجب لأدبه الدم وخلقه الرفيع، ولكن لما جئنا إلى هذا البلد الطيب أهله ما كان ذلك مستغربا أن يكون هذا الأخ الكريم من أهل هذه البلدة. فأنتم يا أهل طوخ الأقلام والله لو ملئت الصحف وجفت الأقلام ما وفيناكم حقكم من الكلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فقيدنا الحاج أحمد حمودة رحمه الله من الذين تركوا هذه الثلاث وألا ينقطع أجره وعمله إن شاء الله، ونعيش مع القرآن الكريم وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طب القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس والذين آمنوا عرفت عليه. الله يا شهيد. نعم. خش على الغرف خش. لنبوئنهم من الجنة غرفا. عليك. الله الله الله الله. مش عبد الله هيت عليه. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر. صلوا على سيدنا النبي. يسعى عليك سيدنا. عليك سيد مش عبد الله. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. عليك سيد. الله يسترها معك. اللهم صل على النبي. الله الله الله. وكأين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صور محمد ابو عادل. صور صور مش عبد الله. الله اكبر. راس النبي. وكاين من الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولا وَلَئِنْ صدق الله.